تراجع إلى الخلف بسرعة كبيرة فنال تحذيرا وأمضى الدقائق العشرة التالية وهو يعمل ليعود إلى حيث كان ستيبنز يمشي متمهلا. رايجر راتي، قال ستيبنز، أتمنى لك ثالثا من مايو سعيدا. أومأ جاراتي برأسه بحذر، ولك أيضا. كنت أعد أصابع قدمي، قال ستيبنز بنبرة أنيسة. إنها صحبة طيبة جدا لأنها تتعاون معا بنفس الطريقة دائما. بماذا تفكر؟ فأخبر جاراتي قصة سكرام وزوجته للمرة الثانية، وخلال تكلمه نال فتى آخر بطاقته، كانت عبارة حراس الجحيم على عجلات منقوشة على ظهر سترته الجنز الرثة، وكل ذلك جعل المسألة تبدو مبتذلة وبلا معنى. عندما انتهى من الكلام انتظر بتوتر أن يبدأ ستيبنز بتشريح الفكرة. لما لا؟ قال ستيبنز بلطف، ثم نظر إلى جاراتي وابتسم. استطاع جاراتي رؤية أن التعب حل أخيرا حتى على ستيبنز. تبدو كما لو أنه ليس لديك شيء لتخسره، قال. هذا صحيح، قال ستيبنز بمرح. كلنا في الواقع ليس لدينا شيء لنخسره، هذا يسهل الإحسان. نظر جاراتي إلى ستيبنز مكتئبا. كان هناك مقدار كبير من الحقيقة فيما قاله، وهذا جعل مبادرتهم تجاه سكرام تبدو صغيرة. لا تسئ فهمي يا عزيزي جاراتي، أنا غريب قليلا لكنني لست خسيسا. إذا كان يمكنني تسريع موت سكرام ولو قليلا عبر الامتناع عن تقديم هذا الوعد سأفعل ذلك، لكن لا يمكنني، لست أكيدا. لكنني أظن أن كل مسيرة طويلة تضم مسكينا مثل سكرام، وتحصل مبادرة مثل هذه تجاهه يا جاراتي. وأظن أيضا أن ذلك يحصل دائما في نفس هذا التوقيت تقريبا في المسيرة، عندما تبدأ الوقائع القديمة ومعدل الوفيات بالتوضح أكثر. في الأيام الخوالي قبل التغيير والفرق، عندما كان لا يزال هناك مليونيرات، كانوا يقيمون مؤسسات ويبنون مكتبات وكل ذلك الهراء الجيد. فالجميع يريد أن يحصن نفسه ضد الموت يا جاراتي. يستطيع البعض أن يضحك على نفسه بأن أولادهم هم الضمانة لذلك، لكن كل أولئك الأبناء المساكين التائهين. لو حست بنز بذراعه النحيلة ليشير إلى بقية السائرين وضحك، لكن جاراتي اعتقد أنه بدا حزينا. لن يتركوا وراءهم أي وغد من الأصل، غمز جاراتي وقال. هل صدمتك؟ لا، لا أظن. أنت وصديقك ماكفريز متميزان في هذا الطاقم المتنافر يا جاراتي. لا أفهم كيف وصلتما إلى هنا، لكنني مستعد أن أؤكد لك أن الأمور أعمق مما تظن. لقد أخذتني على محمل الجد ليلة أمس، أليس كذلك؟ بشأن أولسون؟ أظن ذلك، قال جاراتي ببطء. ضحك ستيبنز بابتهاج. أنت رائع يا راي، لم يكن لدى أولسون أي أسرار. لا أعتقد أنك كنت تتكلم بسخرية ليلة أمس. نعم كنت كذلك، ابتسم جاراتي بحزم. هل تعرف ماذا أعتقد؟ أعتقد أن بصيرتك كانت ثاقبة والآن تريد إنكارها، ربما أخافتك. أصبحت عينا ستيبنز رماديتين. فسرها كما تشاء يا جاراتي، إنها جنازتك. ما رأيك الآن بالانصراف؟ لقد حصلت على وعدك. تريد أن تغشها؟ ربما هذه هي مشكلتك. تحب أن تعتبر أن اللعبة مزورة، لكنها ربما تكون لعبة نزيهة. هذا يخيفك يا ستيبنز؟ انصرف، هيا اعترف. لا أعترف بشيء ما عدا بحماقتك الجوهرية. اذهب وقل لنفسك إنها لعبة نزيهة. عاد بعض اللون إلى خدي ستيبنز. كل لعبة تبدو نزيهة إذا كان يتم خداع الجميع دفعة واحدة. أنت مخطئ كليا، قال جاراتي لكن صوته افتقر الاقتناع الآن. ابتسم ستيبنز قليلا وعاد خفض نظره نحو قدميه. كانوا يتسلقون وصولا إلى قمة منحدر حاد، وشعر جاراتي بالعرق يكده وهو يسرع الخطى إلى حيث كان ماكفريز وبيرسون وأبراهام وبايكر وسكرام متحلقين معا، أو أكثر تحديدا حيث كانوا متحلقين حول سكرام. بدوا مثل ثوان قلقة حول مقاتل المترنح. كيف حاله؟ سأل جاراتي. لماذا تسألهم؟ طالب سكرام، كان صوته الأجش السابق قد انخفض إلى مجرد همس، زالت الحمى تاركة وجهه شاحبا وشمعيا. حسنا سأسألك. لا بأس، قال سكرام وسعل، كان صوتا خشنا فوارا بدا كما لو أنه صادر من تحت الماء. ليست حالتي بهذا السوء، لطيف ما تفعلونه لكاثي. يحب الرجل أن يهتم بعائلته، لكنني أظن أنه لن يكون من الصواب أن أكابر، ليس بطريقة سير الأمور الآن. لا تتكلم كثيرا، قال بيرسون، سترهق نفسك. ما الفرق؟ الآن أو لاحقا، ما الفرق؟ نظر إليهم سكرام بصمت، ثم هز رأسه ببطء من جانب إلى آخر. لماذا كان علي أن أمرض؟ كان كل شيء على ما يرام، حقا، والترجيحات لصالحي. حتى عندما أكون متعبا أحب السير، أنظر إلى الناس، أشم الهواء. لماذا؟ لماذا حصل هذا معي يا رب؟ لا أعرف، قال أبراهام. شعر جاراتي بالافتتان بالموت يغمره من جديد ونفر منه، حاول أن يطرده بعيدا، لم يكن هذا عدلا، ليس عندما يكون المرء صديقا. كم الساعة الآن؟ سأل سكرام فجأة، وهذا ذكر جاراتي بأولسون بشكل موحش. 10:10، قال بايكر. مجرد 320 كيلومترا على الطريق، أضاف ماكفريز. قدماي غير متعبتين، قال سكرام، هذا شيء ملفت للانتباه. كان هناك فتى صغير يصرخ بحماسة على الخطوط الجانبية، وطغى صوته على تمتمات الحشد المنخفضة بفضل صخبه. انظري يا ماما إلى الشاب الكبير، انظري إلى هذا الموظ، انظري يا ماما. مسحت عينا جارات الحشد سريعا ووقعتا على الفتى في الصف الأول. كان يرتدي قميصا تائيا عليه صورة راندي الروبوت، ويحملق بشطيرة مربى نصف مأكولة، لوح له سكرام. الأطفال لطفاء، قال، أتمنى أن تكون كاثي حاملا بصبي، كلانا نريد صبيا، ستكون الفتاة جيدة، لكنكم تعرفون قصدي، الصبي يحافظ على اسمك واسم العائلة، لا أقصد أن سكرام اسم عظيم. ضحك وتذكر جاراتي ما قاله ستيبنز عن تحصين النفس ضد الموت. اقترب منهم سائر وردي الخدين يرتدي كنزة زرقاء متهدلة، وأطلعهم على آخر الأخبار. مايك من ثنائي مايك وجو، فتيا الجلد، أصيب فجأة بتشنج في المعدة. مرر سكرام يده على جبهته، ارتفع صدره وانخفض في تشنج سعال حاد نجا منه بطريقة ما. هذان الفتيان من حيه، قال، كان يمكننا أن نأتي معا لو كنت أعرف، إنهم من قبيلة الهوبي. نعم، قال بيرسون، أخبرتنا هذا. بدأ سكرام محتارا. حقا، حسنا، لا يهم، يبدو أنني لن أقوم بالرحلة لوحدي، على أي حال أتساءل. ارتسم تعبير إصرار على وجه سكرام، بدأ يزيد سرعته، ثم عاد وأبطأ للحظة واستدار ليواجههم. بدأ هادئا الآن، مستقرا، نظر إليه جاراتي منبهرا رغما عنه. لا أظن أنني سأراكم مرة أخرى. لم يكن هناك شيء في صوت سكرام سوى وقار بسيط. وداعا. كان ماكفريز أول من أجابه. وداعا يا رجل، قال بصوت أجش، رحلة موفقة. نعم، حظا سعيدا، قال بيرسون، ثم أشاح بنظره. حاول أبراهام أن يتكلم لكنه لم يتمكن من ذلك، أدار وجهه الشاحب وشفتيه المتلويتين. هون عليك، قال بايكر، كان وجهه وقورا. وداعا، قال جاراتي بشفتين مجمدتين. وداعا يا سكرام، رحلة موفقة، راحة موفقة. راحة موفقة، ابتسم سكرام قليلا. المسيرة الحقيقية قد لا تزال أمامنا. سرع خطواته إلى أن لحق بمايك وجو بوجهيهما الفاتري الإحساس وسترتيهما الجلديتين الرثتين، لم يسمح مايك لنفسه أن يذعن للتشنجات. كان يسير ضاغطا يديه على أسفل بطنه. كانت سرعته ثابتة. تكلم سكران معهما. كان الجميع يراقبهم. بدأ أن ثلاثتهم تشاوروا لفترة طويلة جدا. تبا، ما الذي يدبرونه الآن؟ همس بيرسون بخوف لنفسه. انفض الاجتماع فجأة. سار سكرام مبتعدا عن مايك وجو. حتى من الخلف كان جارات قادرا على الشعور بالألم الشديد لسعاله. راح الجنود يراقبون ثلاثتهم بدقة. وضع جو يدا على كتف أخيه وضغط عليه بقوة. نظرا إلى بعضهما البعض. لم يستطع جارات رؤية أي تعبير على وجهيهما البرونزيين. ثم أسرع مايك قليلا ولحق بسكرام. بعد لحظة استدار مايك وسكرام إلى الخلف فجأة وبدأ يسيران نحو الحشد الذي أحس بالنكهة الحادة المميزة لفاجعتهما. فراحوا يزعقون بينما تفرقوا وابتعدوا عنهما كما لو أنهما مصابان بالطاعون. نظر جارات إلى بيرسون ورآه يعض على شفتيه. حذر الفتيان. وعندما وصلا إلى الدرابزين الذي يسور الطريق استدارا بذكاء وواجها العربة نصف المجنزرة المقتربة منهما. امتد إصبعان وسطيان في الهواء في اللحظة نفسها. ضجعت أمك وكانت مسرورة جدا، صاح سكرام. قال مايك شيئا بلغته. علت صيحات ابتهاج صاخبة من السائرين وشعر جاراتي بدموع خفيفة تحت جفنيه. كان الحشد صامتا وكانت البقعة خلف مايك وسكرام خالية تماما. حصلا على تحذيرهما الثاني ثم جلسا القرفصاء معا وبدأ يتكلمان بهدوء. شعر جاراتي أن ذلك غريب جدا بينما كانوا يمرون بجانبهما، لأن سكرام ومايك لم يبدوا يتكلمان نفس اللغة. لم يلتفت إلى الوراء. لا أحد منهم التفت إلى الوراء ولا حتى بعد أن انتهى كل شيء. أيا يكن من يفوز، من الأفضل له أن يفي بوعده، قال ماك فريز فجأة. هذا أفضل له. لم يقل أحد شيئا. الفصل الثالث عشر. جواني جرين بلوم، انزلي. جوني أولسون. البرنامج التلفزيوني The New Price is Right. الثانية بعد الظهر. أنت تغش أيها اللعين، صرخ أبراهام. أنا لا أغش، قال بايكر بهدوء. أنت تدين لي بدولار وأربعين سنتا. أنا لا أدفع للغشاشين. أمسك أبراهام بقطعة السنتات العشرة التي كان ينقفها بإحكام في يده. ولا أطابق مالي عادة مع الشباب الذين ينعتونني هكذا، قال بايكر بتجهم ثم ابتسم. لكن في حالتك يا أبي سأقوم باستثناء. لديك طرق عديدة للفوز بحيث لا يسعني أن أرفض. أصمت وانقف، قال أبراهام. أرجوك لا تخاطبني بهذه النبرة، قال بايكر بشكل خسيس وهو يقلب عينيه. قد يغمى علي وأموت، ضحك جاراتي. نخر أبراهام ونقف قطعة السنتات العشرة خاصته والتقطها وخبطها على معصمه. طابقني. حسنا. نقف بايكر قطعة السنتات العشرة خاصته إلى أعلى والتقطها برشاقة أكبر، وكان جاراتي متأكدا خبطها على حافة يده. أظهر قطعتك أولا هذه المرة، قال بايكر. لا لا، لقد أظهرت قطعتي في المرة السابقة. تبا لك يا أبي، لقد أظهرت قطعتي أولا لثلاث مرات متتالية قبل هذه المرة. ربما أنت الذي يغش، تمتم أبراهام وفكر قليلا ثم كشف قطعة السنتات العشرة خاصته. كانت تظهر كتابة فتبين نهر بوتوماك مسيجا بأوراق غار. رفع بايكر يده واختلس النظر تحتها وابتسم. قطعة السنتات العشرة خاصته تبين كتابة أيضا. تدين لي بدولار ونصف. يا إلهي، لا شك أنك تعتقد أنني مغفل، صاح أبراهام. أنت تظن أنني أحمق، أليس كذلك؟ هيا اعترف بذلك. لماذا لا نحتال على الريفي الأحمق، أليس كذلك؟ ظهر بايكر وكأنه يفكر. هيا هيا، صاح أبراهام. يمكنني تقبل ذلك الآن وقد ذكرت ذلك أمامي، قال بايكر. لم يخطر على بالي أبدا أن أعتبرك ريفيا أحمق. أما بالنسبة للاحتيال عليك، وضع يدا على كتف أبراهام، فهذا محال يا صديقي. هيا، قال أبراهام ببراعة، ضعف المكسب الإجمالي أو لا شيء، وهذه المرة أنت تظهر قطعتك أولا. فكر بايكر ونظر إلى جاراتي، هل ستقبل يا راي؟ أقبل ماذا؟ كان جاراتي قد شرد عن متابعة كل تفاصيل الحديث، فقد بدأ يشعر بشعور غريب في رجله اليسرى. هل ستقبل أن تضاعف المكسب أو لا شيء مع زميلنا هذا؟ لما لا؟ ففي النهاية هو مغفل جدا لكي يغشك أنت. جاراتي، اعتقدت أنك صديقي، قال أبراهام ببرودة. حسنا، دولار ونصف، ضعف المكسب أو لا شيء، قال بايكر. وكان ذلك عندما امتد الألم المبرح صعودا في رجل جاراتي اليسرى، جاعلا كل الألم السابق خلال 30 ساعة الماضية يبدو مجرد همس بالمقارنة. رجلي، رجلي، رجلي، صرخ غير قادر على منع نفسه من فعل ذلك. يا إلهي، جاراتي! كان لدى بايكر الوقت الكافي ليقول ذلك، ولم يكن هناك شيء في صوته سوى تفاجؤ طفيف، ثم تجاوزاه، وبدا له أن الجميع يتجاوزونه، بينما يقف هناك برجله اليسرى المشدودة والمتألمة، يتجاوزونه، يتركونه خلفهم. تحذير! تحذير 47! لا تهلأ، جلس على الرصيف، مد رجله اليسرى المتخشبة أمامه، بدأ يدلك العضلات الكبيرة، حاول أن يدعكها، كان ذلك أشبه بمحاولة دعك العاج. جاراتي! كان ماكفريز بدا خائفا، بالتأكيد كان ذلك مجرد وهم. ما الأمر؟ تشنج؟ أجل، أظن ذلك، واصل سيرك، سأكون بخير. الوقت، كان الوقت يمر بسرعة له، لكن يبدو أنه تباطأ جدا لكل الآخرين. كان ماكفريز يزيد سرعته ببطء، فظهر أحد كعبيه ثم الآخر، ثم وميض من الأظافر البالية ولمحة خاطفة لجلد حذائه المشقق والرقيق جدا. كان باركوفيتش يمر ببطء، وقد ارتسمت ابتسامة صغيرة على وجهه، وغمرت موجة هدوء متوتر الحشد ببطء، منتقلة في الاتجاهين من مكان جلوسه مثل موجات زجاجية رائعة متوجهة نحو الشاطئ. تحذير الثاني، فكر جاراتي في سره، تحذير الثاني قادم. هيا أيتها الرجل، هيا أيتها الرجل اللعينة، لا أريد أن أحصل على بطاقة، ما رأيك؟ هيا، لا تخذليني. تحذير، التحذير الثاني 47. نعم، أعرف. هل تعتقدون أنه لا يمكنني أن أعد؟ هل تعتقدون أنني أجلس هنا محاولا الحصول على بعض الاسمرار؟ كانت معرفة الموت الحقيقية وغير القابلة للجدل مثل صورة فوتوغرافية، تحاول التوغل فيه وغمره كليا، تحاول أن تشله. أوصد الباب بوجهها ببرودة يائسة، كان فخذه يؤلمه كثيرا، لكنه بالكاد شعر بذلك في تركيزه الكبير. لم يبقى لديه سوى دقيقة، لا، 50 ثانية الآن، لا، 45. الوقت يتبدد بسرعة. بتعبير صارم تقريبا على وجهه، دفع جاراتي أصابعه في عضلاته المشدودة والمجمدة، وراح يدلك ويدعك، تكلم مع رجله في سره. هيا، هيا، هيا، هيا أيها الشيء اللعين. بدأت أصابعه تؤلمه ولم يلاحظ ذلك كثيرا أيضا. مر ستابنز بجانبه وهمس شيئا، لم يسمع جاراتي ما قاله، ربما كان يتمنى له حظا سعيدا. ثم أصبح لوحده جالسا على الخط الأبيض المتقطع الذي يفصل بين ممرات السيارات وممر المشاة. ذهب الجميع، السيرك غادر البلدة للتو، سحب الأوتاد من وسط كل شيء وغادر البلدة. لم يبقى أحد سوى هذا الولد جاراتي ليواجه فراغ غلافات السكاكر المسطحة وأعقاب السجائر المهروسة والجوائز الخرد المرمية. ذهب كل شيء ما عدا جندي واحد يافع وأشقر ووسيم بطريقة بعيدة من الطرق. كانت ساعة توقيته الفضية في يد وبندقيته في الأخرى، لا رحمة على وجهه. تحذير، تحذير 47، التحذير الثالث يا 47. لم تكن العضلة ترتخي أبدا، كان سيموت بعد كل هذا، بعد تمزيقه أحشاءه. هذه كانت الحقيقة في النهاية. أفلت رجله وحدق بهدوء في الجندي. تساءل من كان سيفوز، تساءل إن كان ماكفريد سيصمد أطول من باركوفيتش، تساءل كيف يشعر المرء عند دخول رصاصة في رأسه، إن كانت الظلمة ستحل عليه فجأة أو أنه سيشعر في الواقع بأفكاره تتمزق. بدت الثواني القليلة الأخيرة تنقضي بسرعة. ارتخى التشنج وعاد الدم يتدفق في العضلة، مما جعله يشعر بوخز إبر ودبابيس فيها وجعلها دافئة. وضع الجندي الأشقر ذي الوجه الوسيم عن بعد ساعة توقيته في جيبه، وتحركت شفتاه بصمت بينما كان يعد الثواني القليلة الأخيرة. لكن لا يمكنني النهوض، فكر جارات في سره، فالجلوس مريح جدا، فقط اجلس ودع الهاتف يرن. اللعنة على هذا، لماذا لم أنزع سلك الهاتف من المقبس الجداري؟ ترك جارات رأسه يرجع إلى الوراء، بدأ أن الجندي ينظر إليه من مكان شاهق، كما لو أنه يقف عند فم نفق أو حافة بئر عميق. نقل البندقية إلى يديه بحركة بطيئة، وقبلت سبابته اليمنى الزناد، ثم لوى رأسه حولها، وبدأت الفوهة تتوجه نحوه. كانت يد الجندي اليسرى تقبض على مخزن الرصاصات، انعكس نور الشمس على خاتم زواج. كان كل شيء بطيئا، بطيئا جدا، فقط أوقف الهاتف. هذا فكر جاراتي في سره، هذا هو شعور أن تموت. كان إبهام الجندي الأيمن يبرم مقبض الأمان إلى موضع الفتح ببطء متقن، وكانت ثلاث نساء هزيلات يقفن خلفه مباشرة، ثلاث أخوات غريبات. أوقف الهاتف، فقط أوقف الهاتف لدقيقة أخرى، لدي شيء يستحق الموت هنا. أشعة الشمس، الظل، السماء الزرقاء، السحب المندفعة على الطريق العام. كان ستيبنز مجرد ظهر الآن، مجرد قميص أزرق عليه لطخة عرق بين لوحي الكتفين. وداعا يا ستيبنز، دوت الأصوات عليه. لم تكن لديه أي فكرة إن كان ذلك من خياله أو إدراك مشتد أو مجرد حقيقة. مد الموت يده نحوه، قفز مقبض الأمان إلى مكانه الجديد بصوت يشبه انكسار غصن شجرة، وكان صوت اندفاع الهواء بين أسنانه يشبه صوت نفق رياح، وصوت نبضات قلبه مثل صوت طبل. كان هناك غناء مرتفع، ليس في أذنيه بل بينهما، يتصاعد ويتصاعد، وكان متأكدا بجنون أنه الصوت الفعلي للموجات الدماغية. قفز إلى قدميه في اندفاعة متشنجة صارخا، ورمى نفسه في ركض منزلق متسارع. كانت قدماه مصنوعتين من ريش، واشتد ضغط إصبع الجندي على الزناد وبيض. ألقى نظرة سريعة على الكمبيوتر المربوط على خصره، وهو عبارة عن أداة تتضمن جهاز سونار صغيرا لكن متطورا. قرأ جاراتي مقالا عنها في أحد الأيام في مجلة علم الميكانيكا الشعبية. يمكنها أن تعرض سرعة سائر واحد إلى أدق قيمة تريدها، حتى حدود 4 أعداد بعد النقطة العشرية. ارتخى إصبع الجندي. أبطأ جاراتي سيره إلى سرعة سريعة جدا، بفمه القطني الجاف وقلبه الذي يخفق بسرعة مطرقة سقاطة، ولمعت ومضات بيضاء غير نظامية أمام عينيه. وللحظة مرعبة كان متأكدا أنه سيغمى عليه، زال ذلك الشعور، وراحت قدماه الغاضبتان على ما يبدو من حرمانها من راحتها الشرعية تصرخان عليه بقوة. كز على أسنانه وتحمل الألم. كانت العضلة الكبيرة في رجله اليسرى لا تزال ترتعش بشكل مخيف، لكنه لم يكن يعرج حتى الآن. نظر إلى ساعته، كانت 12:17 بعد الظهر. سيبقى طوال الساعة القادمة على بعد أقل من 2 ثواني من الموت. عدت إلى أرض الأحياء، قال ستيبنز بعد أن لحق به. بالتأكيد، قال جاراتي بشكل خدر، شعر بموجة امتعاض فجأة. كانوا ليكملون سيرهم حتى ولو اشترى بطاقته. لا دموع تذرف عليه، مجرد اسم ورقم سيكتبان في السجلات الرسمية. جراتي ريموند، رقم 47، أقصي عند الكيلومتر 350. وقصة تثير المشاعر الإنسانية في صحف الولاية ليومين من الزمن. مات جراتي، أصبح ممثل ماين المشاركة 61 الذي يسقط. آمل أن أفوز، تمتم جراتي. هل تظن أنك ستفوز؟ تذكر جراتي وجه الجندي الأشقر، لقد أظهر وجهه مقدارا من الإحساس مماثلا لمقدار الإحساس الذي يظهره طبق بطاطا. أشك في ذلك، قال، لقد قمت بثلاث ضربات فاشلة، وهذا يعني في البيسبول أنني سأطرد، أليس كذلك؟ اعتبر الضربة الأخيرة كأنها كرة توجهت إلى اللاعب الماسك مباشرة، قال ستيبنز، كان ينظر إلى قدميه من جديد. راح جراتي يرفع قدميه حافرا هامش الثانيتين في ذهنه مثل الحفر في الصخر. لن يكون هناك تحذير هذه المرة، ولا حتى وقت لكي يقول له أحدهم إن عليه أن يسرع قليلا وإلا سينال بطاقته. لحق بماك فريز الذي ألقى نظرة سريعة حوله. اعتقدت أنك أصبحت في خبر كان، قال ماك فريز، وأنا أيضا. كان وشيكا إلى هذا الحد، حوالي ثانيتين أظن. زم ماك فريز شفتيه في تصفير صامت. لا أعتقد أنني أريد أن أكون مكانك الآن. كيف حال رجلك؟ أفضل. اسمع، لا يمكنني التكلم، سأتقدم إلى الطليعة لبعض الوقت. هذا لم ينفع هاركنز، هز جراتي رأسه. علي التأكد أنني أسير بالسرعة القصوى. حسنا، أتريد من يرافقك؟ إذا كانت لديك الطاقة، ضحك ماك فريز. لدي الوقت إذا كان لديك المال يا عسل. هيا إذن، دعنا نزيد سرعتنا بينما لا تزال لدي العزيمة لذلك. زاد جراتي سرعته إلى أن أصبحت رجلاه على وشك التمرد، واخترق وماك فريز بسرعة صفوف السائرين في الطليعة. كانت هناك مسافة بين الفتى الذي يسير في المرتبة الثانية وهو فتى فارع الطول ذو وجه شرير يدعى هارولد كوينز، وبين الناجي من فتيي الجلد جو. كانت بشرته عن قرب برونزية بشكل مذهل، وعيناه تحدقان بثبات في الأفق، وملامحه غير معبرة، وراحت السحابات العديدة في سترته تجلجل مثل صوت موسيقى بعيدة. مرحبا يا جو، قال ماك فريز، وحس جراتي برغبة عارمة بأن يضيف ماذا تعرف. مرحب، قال جو باقتضاب. تجاوزوه ثم أصبح الطريق لهم، شريط عريض ذو اتجاهين ملطخ بالزيت، ويفصل بينهما فاصل عشبي وسطي يحده جدار هادئ من الأشخاص على الجانبين. إلى الأمام، إلى الأمام دائما، قال ماك فريز. جنود بواسل يزحفون إلى الحرب، هل سمعت هذا من قبل يا راي؟ كم الساعة الآن؟ ألقى ماك فريز نظرة سريعة على ساعته، 22 دقيقة. اسمع يا راي، إذا كنت يا إلهي، هل هذا كل شيء؟ ظننت. وشعر بالذعر يزداد في حنجرته، دهني وسميك، لم يكن سيتمكن من القيام بذلك، كان الهامش ضيقا جدا. اسمع، إذا كنت ستواصل التفكير بالوقت، ستصاب بالجنون وتحاول الركض نحو الحشد فيقتلونك مثل كلب، ستموت مادا لسانك واللعاب يسيل على ذقنك، حاول نسيان الأمر. لا أستطيع. كان كل شيء يتراكم داخله، مما جعله يشعر بالتشنج والسقم. أولسون، سكرام، ماتا، ودايفتسون مات، يمكنني أن أموت أيضا يا بيت، أصبحت أصدق هذا الآن، إنه يلهث على ظهري اللعين. فكر بحبيبتك جانس، أو بأمك، أو بقطتك اللعينة، أو لا تفكر بأي شيء، فقط ارفعها واطرحها أرضا، فقط واصل السير على الطريق، ركز على ذلك. حارب جراتي ليسيطر على نفسه، ربما تمكن من ذلك قليلا، لكنه كان يتفكك بنفس المقدار أيضا. لم تعد رجلاه ترغبان بإطاعة أوامر ذهنه، وبدتا عجوزتين ومضطربتين مثل لمبات قديمة. لن يصمد طويلا، قالت امرأة في الصف الأمامي بصوت مسموع جدا. لن يصمد ثدياك طويلا أيضا، رد عليها جاراتي بحدة وهتف له الحشد. إنهم مضطربون عاطفيا، تمتم جاراتي. إنهم مضطربون عاطفيا حقا، منحرفون. كم الساعة الآن يا ماكفريز؟ ماذا كان أول شيء فعلته عندما استلمت رسالة تأكيدك؟ سأله ماكفريز بلطف. ماذا فعلت عندما عرفت أنك ستشارك حقا؟ عبس جاراتي ومسح ساعده بسرعة على جبهته، ثم حرر ذهنه من الحاضر المروع المبلل بالعرق إلى تلك اللحظة الوامضة المفاجئة. كنت لوحدي وأمي في عملها. كان بعد ظهر الجمعة. الرسالة موجودة في صندوق البريد وعليها ختم بريد ويلمينغتون ديلاوير، لذا عرفت محتوياتها، لكنني كنت متأكدا أنها تخبرني أنني رسبت في الاختبار البدني أو الذهني أو الاثنين معا. قرأتها مرتين. لم أقم أي احتفالات، لكنني كنت مسرورا، مسرورا جدا وواثقا. لم تكن قدماي تؤلمانني وقتها، ولم أكن أشعر كما لو أن أحدهم ضرب ظهري بمدمة. كنت واحدا في مليون. لم أكن ذكيا كفاية لأدرك أن سيدة السيرك السمينة لم تكن ذكية هي أيضا. صمت للحظة وراح يفكر ويتذكر رائحة أوائل إبريل. لم أتمكن من التراجع. كان هناك عدد كبير من الأشخاص يراقبونني. أعتقد أن الأمر لابد أن يكون مماثلا مع الجميع. أظن أنها إحدى الطرق التي يقلبون بها موازين اللعبة. تركت آخر مهلة للانسحاب في 15 من أبريل تمر، وأقاموا لي في اليوم التالي عشاء تكريميا كبيرا في دار البلدية. كان كل أصدقائي هناك، وبعد تناول الحلوى بدأ الجميع يطالبونني بإلقاء كلمة، فخرجت وتمتمت شيئا عن كيف أنني سأبذل قصارى جهدي لكي أفوز، وراح الجميع يصفقون بجنون. كان ذلك كما لو أنني طبعت عنوانا جيتسبرغ اللعين على رؤوسهم. تعرف ما أقصده؟ نعم أعرف، قال ماكفريز وضحك، لكن عينيه كانتا داكنتين. دوت البنادق خلفهما فجأة. جفل جاراتي متشنجا وكاد يجمد في مكانه، لكنه تمكن من مواصلة السير بطريقة ما. الغريزة العمياء هذه المرة، فكر في سره. ماذا بشأن المرة القادمة؟ الحقير، قال ماكفريز بلطف. إنه جو. كم الساعة الآن؟ سأل جاراتي، وقبل أن يستطيع ماكفريز الرد تذكر أنه يرتدي ساعة. كانت 2:38 دقيقة. يا إلهي، كان هامش الثانيتين أشبه بثقالة حديدية على ظهره. ألم يحاول أحد أن يقنعك بالعدول عن ذلك؟ سأل ماكفريز. كانوا قد ابتعدوا كثيرا عن الباقين الآن، أمام هارولد كوينز بحوالي 100 متر. كان قد أرسل جندي ليرافقهما ويراقبهما. كان جاراتي مسرورا أنه لم يكن الشاب الأشقر. ألم يحاول أحد أن يقنعك أن تستخدم فرصة 31 أبريل للانسحاب؟ ليس في البدء. أمي وجانيس والدكتور باترسون، إنه صديق خاص لأمي، فقد بقيا يلازمان بعضهما طوال السنوات 5 الأخيرة. كانت الأمور تتطور بهدوء بينهما في البدء. كانا مسرورين وفخورين لأن معظم الأولاد في البلد الذين تفوق أعمارهم 12 خضعوا للاختبارات، لكن نجح 2% منهم فقط، وهذا لا يزال يعطي آلاف الأولاد، ويمكنهم استخدام 200، 100 سائر و100 احتياطي، ولا توجد مهارة مميزة لكي يتم اختيارك. أنت تعرف هذا بالتأكيد، لأنهم يسحبون الأسماء من ذلك الوعاء اللعين. حدث تلفزيوني مذهل، تصدع صوت ماكفريز قليلا. أجل، سحب الرائد الأسماء 200، لكنهم لا يعلنون سوى الأسماء، فلا تعرف إن كنت سائرا أو مجرد احتياطي، ولا يبلغونك ماذا ستكون صفتك حتى تاريخ الانسحاب الأخير نفسه. وافق ماكفريز، وكان يتكلم عن المسألة كما لو أن موعد الانسحاب الأخير كان منذ سنوات وليس منذ 4 أيام فقط. أجل، يفضلون تكديس الفتيان بطريقتهم الخاصة. شخص في الحشد أطلق للتو مجموعة صغيرة من البالونات، فارتفعت إلى السماء في أقواس من الأحمر والأزرق والأخضر والأصفر، ونقلتها الرياح الجنوبية الهادئة بعيدا بسلاسة تامة. أظن ذلك، قال جاراتي. كنا نشاهد التلفزيون عندما سحب الرائد الأسماء. كنت الرقم 73 من الوعاء. سقطت عن كرسي فورا. لم أتمكن من تصديق ما أراه. لا، لا يعقل أن تكون أنت، وافق ماكفريز. فهذا النوع من الأمور يحصل دائما للشاب الآخر. نعم، هذا هو الشعور. عندها بدأ الجميع يوبخني. لم يكن مثل تاريخ الانسحاب الأول عندما كان مليئا بالخطب والعزائم. جانيس صمت. لم لا؟ فقد أخبره كل شيء آخر. لا يهم، إما هو أو ماكفريز سيموت قبل أن ينتهي كل هذا، كلاهما على الأرجح. قالت جانيس إنها ستدعمني كليا في أي وقت بأي طريقة بقدر ما أشاء من مرات إذا استخدمت موعد الانسحاب في 31 إبريل. أخبرتها أن ذلك سيجعلني أشعر أنني انتهازي، وهذا أغضبها مني كثيرا، وقالت إن ذلك أفضل من أن أشعر أنني ميت. ثم بكت كثيرا وتوسلتني. نظر جاراتي إلى ماكفريز. لا أعرف، لو طلبت مني أي شيء آخر لكنت حاولت تنفيذه لها، لكن هذا الشيء بالذات لم أستطع. كان الأمر أشبه بوجود حجر عالق في حنجرتي. عرفت بعد حين أنه لا يمكنني قبول الاتصال بالرقم 800. أعتقد أنها بدأت تفهم، ربما في الوقت نفسه الذي بدأت فيه أنا أفهم، والله يعلم أنه لم يكن قرارا سهلا. ثم جاء دور الدكتور باترسون. إنه خبير بتشخيص الأمراض ولديه حس منطقي هائل. قال: اسمع يا راي، بحسب المجموعة الأولية والاحتياطية فرصتك بالصمود هي 50-1. لا تفعل هذا من أجل أمك يا راي. بقيت مهذبا معه قدر ما استطعت، لكنني قلت له في النهاية أن ينسى الموضوع. قلت إنني أعلم أن احتمال أن يتزوج أمي مرتفع جدا، لكنني لم ألاحظه يتراجع أبدا بسبب ذلك. مرر جاراتي يديه في شعره. لقد نسي موضوع هامش الثانيتين. يا إلهي كم غضب عندها. فراح يصرخ محتدا وأخبرني أنه لا يكترث إن كنت أريد أن أكسر قلب أمي. قال إنني عديم الإحساس مثل قرادة الخشب. أعتقد أن هذا ما قاله، عديم الإحساس مثل قرادة الخشب. ربما هذا قول مأثور في عائلته أو شيء من هذا القبيل، لا أعرف. سألني عن شعوري بإلحاق الأذى بأمي وبفتاة لطيفة مثل جانيس، لذا واجهته بمنطق غير قابل للجدل خاص بي. حقا؟ قال ماكفريز مبتسما. وماذا كان ذلك؟ أخبرته أنني سأضربه إن لم يخرج. وماذا بشأن أمك؟ لم تقل الكثير أبدا. لا أعتقد أنها كانت قادرة على التصديق. وفكرة ما سأحصل عليه إذا فزت، الجائزة، كل شيء تريده لبقية حياتك، هذا أعمى بصيرتها نوعا ما. كان لدي أخ جيف، توفي من التهاب رئوي عندما كان في 6 من عمره، وهذا أمر قاس، لكن لا أعرف كيف كان حالنا لو أنه عاش. وأظن أنها بقيت تظن أنني سأكون قادرا على الانسحاب إذا تبين أنني من السائرين. الرائد رجل لطيف، هذا ما قالت. أنا متأكدة أنه سيدعمك تنسحب إذا فهم الظروف، لكن الفرق تأخذك عندما تحاول الانسحاب من المسيرة الطويلة بنفس السرعة تماما التي تأخذك بها عندما تتكلم ضدها. ثم تلقيت المكالمة وعرفت أنني من السائرين. على عكسي. ماذا؟ نعم، 12 من السائرين الأصليين استخدموا 31 إبريل للانسحاب. كنت الاحتياطي 12. تلقيت المكالمة بعد 11 ليلا منذ 4 أيام. يا إلهي، حقا؟ أجل، كان وشيكا إلى هذا الحد. ألا يجعلك هذا تشعر بالمرارة؟ اكتفى ماكفريز بهز كتفيه. نظر جارات إلى ساعته. كانت 3:02. ستصبح الأمور على ما يرام. فقد بدأ ظله الذي بدأ يطول في شمس بعد الظهر يتحرك بثقة أكبر قليلا. كان يوما لطيفا من أيام الربيع. شعر أن رجله بخير الآن. هل لا تزال تفكر بأنك قد تجلس بكل بساطة؟ سأل ماكفريز. لقد صمت أطول من معظم الفتيان، 61 منهم. أظن أن عدد الذين صمدنا أكثر منهم لا يهم. سيأتي وقت تنفد منا العزيمة ببساطة. لا يهم ماذا أظن، أتعلم؟ مر علي وقت أحببت فيه الرسم بالزيت، لم أكن سيئا جدا أيضا، ثم اختفى كل شيء في أحد الأيام. لم أسأم تدريجيا، بل توقفت فجأة. لم تعد لدي الرغبة بمواصلة ذلك حتى ولو لدقيقة أخرى. خلدت إلى النوم في أحد الأيام وأنا أحب الرسم، وعندما استيقظت كان كل شيء قد زال. بالكاد يمكننا اعتبار البقاء على قيد الحياة هواية. لا أعرف. ماذا بشأن الغطاسين بدون أجهزة تنفس؟ صيادو الطرائد الكبيرة، متسلقو الجبال، أو حتى عامل المصنع الأبله الذي تكون فكرته عن تمضية وقت جيد ليالي السبت هو التشاجر مع الآخرين. كل هذه الأشياء تقلل البقاء على قيد الحياة إلى هواية، جزء من اللعبة. لم يقل جارات شيئا. من الأفضل أن نزيد سرعتنا قليلا، قال ماكفريز بلطف. إننا نبطئ، لا يمكننا فعل هذا. زاد جارات سرعته. أبي شريك في صالة سينما في الهواء الطلق، قال ماكفريز. كان سيقيدني ويكمم فمي ويرميني في القبو تحت مطعم الوجبات السريعة لكي يمنعني من المشاركة، سواء أتت الفرق لتبحث عني أو لم تأتي. وماذا فعلت؟ أرهقته بكل بساطة؟ لم يكن هناك وقت لذلك. عندما أتت المكالمة كان لدي 10 ساعات فقط، فقد خصصوا طائرة وسيارة مستأجرة في مطار بريسكيو آيل. راح يرغي ويزبد، وبقيت أجلس هناك صامتا وأومئ برأسي موافقا، وسرعان ما كان هناك قرع على الباب. وعندما فتحت أمي كان هناك جنديان ضخمان خسيسان يقفان عند المدخل. يا إلهي، كم كانا بشعين. ألقى أبي نظرة واحدة عليهما وقال: بيتي، من الأفضل أن تصعد إلى الطابق العلوي وتحضر حقيبتك. حرك ماكفريز الحقيبة إلى الأعلى والأسفل على كتفيه وضحك من هذه الذكرى. وسرعان ما كنا على متن تلك الطائرة، حتى أختي الصغيرة كاترينا، إنها فقط في 4 من عمرها، حطت الطائرة عند 3 فجرا، وقادتنا السيارة إلى العلامة. وأعتقد أن كاترينا كانت الوحيدة التي فهمت ما الذي يجري حقا. استمرت تقول: بيتي ذاهب في مغامرة. رفرف ماكفريز يديه بطريقة غير مكتملة وغريبة. إنهم يقيمون في فندق رخيص في بريسكيو آيل، لم يريدوا العودة إلى المنزل إلى أن ينتهي كل هذا بطريقة أو بأخرى. نظر جارات إلى ساعته، كانت 23 دقيقة. شكرا، قال، لإنقاذ حياتك مرة أخرى. ضحك ماكفريز بمرح. نعم، لهذا بالضبط. هل أنت متأكد أن هذا سيكون معروفا من أي نوع؟ لا أعرف، وصمت جاراتي لبرهة. لكنني سأخبرك شيئا. بالنسبة لي لن تعود الأمور مثل ما كانت في السابق أبدا. حدود الوقت حتى عندما تسير من دون تحذيرات فلا توجد سوى 2 تفصيلان بينك وبين القبر، وهذا ليس بالوقت الطويل. كما لو أن ذلك كان إشارة لهما. زأرت البنادق، أصدر السائر المثقوب صوت كركرة حاد مثل ديك رومي أمسكه فجأة مزارع يسير بخطوات مكتومة الوقعة، وأصدر الحشد صوتا منخفضا قد يكون تنهيدة أو تأوها أو حتى تعبيرا ضمنيا عن الاستمتاع. ليس طويلا أبدا، وافق ماكفريز. سارا، وأصبحت الظلال أطول، وظهرت سترات في الحشد كما لو أن مشعوذا استحضرها من داخل قبعة حريرية، وشم جارات الرائحة الدافئة لدخان غليون مما أعاد له ذكرى خفية حلوة ومرة عن أبيه. فر كلب أليف من قبضة شخص وركض نحو الطريق وهو يجر رسنا بلاستيكيا أحمر وراءه، ولسانه الزهري متدل من فمه والرغوة على فكيه. راح ينبح ويطارد ذيله، وتلقى طلقة نارية عندما هجم بترنح على بيرسون الذي شتم بمرارة الجندي الذي أطلق عليه النار. دفعته قوة الرصاصة ذات العيار الثقيل إلى حافة الحشد، حيث تمدد بعينين غائمتين وراح يلهث ويرتعش. لا أحد بدا قلقا للمطالبة به. تخطى فتى صغير رجال الشرطة ومشى في الممر الأيسر للطريق، ووقف هناك يبكي. تقدم جندي نحوه، فصرخت أم بصوت حاد من داخل الحشد. للحظة ذعر واحدة ظن جراتي أن الجندي سيطلق النار على الولد مثل ما حصل مع الكلب، لكن الجندي اكتفى بإرجاع الفتى الصغير إلى الخلف إلى داخل الحشد. عند السادسة مساء لمست الشمس الأفق وحولت السماء الغربية إلى اللون البرتقالي، وأصبح الهواء باردا. رفعت الياقات وراح المتفرجون يضربون الأرض بأقدامهم ويفركون أيديهم. عبر كولي باركر عن شكواه الاعتيادية حول طقس ماين اللعين. عند التاسعة والربع سنكون في أوغوستا، فكر جاراتي في سره. مجرد وثبة من هناك إلى فرايبورت أصابته كآبة. ماذا بعد ذلك؟ ستتمكن من رؤيتها لدقيقتين إلا إذا لم تلمحها بين الجماهير، لا سمح الله. ثم ماذا؟ تنطوي على نفسك. كان متأكدا فجأة أن جانس وأمه لن تكونا هناك على أي حال، فقط الأولاد الذين يذهبون إلى نفس مدرسته متلهفين لرؤية المعتوه الانتحاري الذي ترعرع بينهم بالسر. وسيدات الإغاثة سيكون هناك. لقد أعطته سيدات الإغاثة كوب شاي قبل ليلتين من بدء المسيرة في ذلك الوقت التقليدي القديم. هيا نرجع إلى الوراء، قال ماكفريز. سنفعل ذلك ببطء، نسير بجانب بايكر، سندخل أوغوستا معا. الفرسان الثلاثة الأصليون، ما رأيك يا جاراتي؟ موافق، قال جاراتي، بدت فكرة جيدة. راحوا يرجعون إلى الوراء قليلا كل مرة، وتركوا في نهاية المطاف هارولد كوينز ذي الوجه الشرير يقود الاستعراض. عرفوا أنهم عادوا إلى قومهم عندما سأل أبراهام من داخل تجمع الظلمة: قررتما أخيرا العودة وزيارة عامة الشعب؟ يا إلهي، إنه يشبهها حقا، قال ماكفريز وهو يحدق في وجه أبراهام المرهق ذي اللحية التي عمرها 3 أيام. خاصة في هذا الضوء، منذ 87 سنة، دندن أبراهام ذو 17 ربيعا وبدا للحظة موحشة كما لو أن جنونا مسه. حط أجدادنا على هذه القارة، آه، كلام فارغ، نسيت البقية. كان علينا تعلمه في حصة التاريخ في الصف الثامن إذا أردنا الحصول على علامة متفوقة. وجه أب مؤسس وذهنية حمار مصاب بمرض الزهري، قال ماكفريز بحزن. أبراهام، كيف أوقعت نفسك في ورطة كهذه؟ تفاخرت بنفسي للدخول، قال أبراهام بحزم. بدأ يكمل حديثه لكن البنادق قاطعته. كانت هناك اللطمة المألوفة لكيس البريد. هذا كان جالانت، قال بايكر وهو يلتفت إلى الوراء. كان يسير كالموتى طوال اليوم. تفاخر بنفسه للخروج، قال جاراتي متأملا ثم ضحك. بالتأكيد. مرر أبراهام يده على خده وحك التجويف الكهفية تحت عينه. هل تعرفون اختبار المقال؟ أومأوا كلهم برؤوسهم. كان المقال: لماذا تشعر أنك مؤهل للمشاركة في المسيرة الطويلة؟ جزءا قياسيا من القسم الذهني في الامتحان. شعر جاراتي بتقاطر دافئ على كعبه الأيمن، وتساءل إن كان ذلك من الدم أو القيح أو العرق أو كل الخيارات أعلاه. لم يشعر بأي ألم، رغم أنه أحس أن جوربه متعرج هناك. حسنا، القصة وما فيها، قال أبراهام. لم أشعر أنني مؤهل بشكل خاص للمشاركة في أي شيء. خضعت للامتحان ارتجالا. كنت في طريقي إلى السينما ومررت بجانب النادي الرياضي حيث كانوا يجرون الاختبار. عليك إظهار بطاقة عملك لكي يسمح لك بالدخول، تعرفون هذا. وصدف أنني أحمل بطاقتي في ذلك اليوم. لو لم أكن أحملها لما كنت تكبدت عناء الذهاب إلى المنزل لإحضارها، بل كنت تابعت طريقي إلى السينما، ولم أكن هنا الآن أحتضر مع هكذا صحبة مرحة. فكروا بما قاله بصمت. خضعت للاختبار البدني، ثم مررت بسرعة على أمور الهدف، ثم رأيت ذلك الفراغ الممتد على 3 صفحات في نهاية المجلد. الرجاء الإجابة على هذا السؤال بقدر ما تستطيع من موضوعية وصراحة، مع عدم استخدام أكثر من 1500 كلمة. تباً، قلت لنفسي، الباقي كان مسلياً نوعاً ما. يا لها من مجموعة أسئلة لعينة. نعم، كم مرة تتغوط؟ قال بايكر بجفاء. هل سبق لك أن استخدمت النشوق؟ نعم، أمور كهذه، وافق أبراهام. لقد نسيت كلياً ذلك السؤال الغبي عن النشوق. مررت عليها بسرعة مكذباً قدر الإمكان، تعرفون قصدي، ووصلت إلى المقال عن سبب شعوري بأنني مؤهل للمشاركة. لم أكن قادراً على التفكير بأي شيء. ثم أخيراً مر بجانبي وغد يرتدي لباس جيش وقال: 5 دقائق، الرجاء من الجميع إنهاء الاختبار. لذا دونت بكل بساطة: أشعر أنني مؤهل للمشاركة في المسيرة الطويلة لأنني وغد عديم الجدوى، والعالم سيكون أفضل حالا من دوني إلا إذا صدف وفزت وأصبحت غنيا، وفي تلك الحالة سأشتري لوحة لفان جوخ لكل غرفة في قصري، وأشتري 60 بائعة هوى من الصنف الفاخر، ولا أزعج أحدا. فكرت بذلك لحوالي دقيقة، ثم كتبت بين قوسين: سأعطي كل بائعات الهوى 60 ذات الصنف الفاخر مع شات تقاعد أيضا. قلت لنفسي إن هذا سيفقدهم صوابهم حقا. لذا بعد شهر كنت قد نسيت المسألة بأكملها كليا، تلقيت رسالة تقول: إنني تأهلت. كنت أبلل سروالي. وأكملت حتى النهاية؟ سأل كولي باركر. نعم، من الصعب شرح الأمور. القصة وما فيها أن الكل ظنوا أنها نكتة كبيرة، وأرادت حبيبتي أن تصور الرسالة وتطبعها على قميص تائي في متجر متخصص بذلك، بما أنها ظنت أنني نفذت أكبر مقلب في القرن. كان الأمر هكذا مع كل شخص، فبقيت أتلقى التهاني، وكان هناك دائما شخص يقول شيئا مثل: يا أبي، لقد نجحت في فرك أنف الرائد حقا، أليس كذلك؟ كان الأمر مضحكا لدرجة أنني واصلت التصرف على هذا الأساس. بصراحة، قال أبراهام مبتسما بكآبة، كان ذلك فرصة حقيقية للمزاح والضحك، وظن الجميع أنني سأواصل فرك أنف الرائد حتى النهاية، وهذا ما كنت أفعله. ثم استيقظت في صباح أحد الأيام ووجدت نفسي مشاركا. كنت سائرا رئيسيا، 16 الذي يسحب اسمه من الوعاء في الواقع. لذا أظن أن الرائد هو الذي كان يفرك لي أنفي. انتشر هتاف صغير متقطع بين السائرين، ورفع جاراتي نظره ليرى لافتة ضخمة عاكسة للضوء تقول: أوغوستا 16. يمكنك أن تموت من الضحك، أليس كذلك؟ قال كولي. نظر أبراهام إلى باركر لفترة طويلة. الأب المؤسس ليس مسرورا، قال بصوت أجوف. الفصل 14. وتذكر أنك إذا استخدمت يديك أو أومأت بأي عضو في جسمك أو استخدمت أي جزء من الكلمة، ستخسر فرصتك للفوز $10,000. فقط أعطني لائحة. حظا سعيدا. ديك كلارك، البرنامج التلفزيوني $10,000 Pyramid. توافق الجميع تقريبا أنه لم يعد هناك الكثير من المدى أو التأثر العاطفي فيهم، لكن يبدو حسب ما شعر جاراتي بضجر بينما كانوا يسيرون في العتمة الهادرة على الطريق العام رقم 202 بعد قطعهم أوغوستا بكيلومتر تقريبا، أن الوضع لم يكن كذلك. مثل جيتار تعرض لمعاملة سيئة من قبل موسيقي قاسي القلب، لم تكن الأوتار مقطوعة بل فقط غير مدوزنة ومتنافرة وفوضوية. لم تكن أوغوستا مثل أولد تاون، فقد كانت أولد تاون أشبه بنيويورك ريفية خرقاء زائفة، بينما كانت أوغوستا مدينة جديدة، مدينة محتفلين مجانين من النوع الذي تزوره مرة واحدة في السنة، مدينة حفلات صاخبة مليئة بمليون ثمل وعصفور وقواق ومهووس بكل معنى الكلمة. لقد سمعوا أوغوستا وشاهدوا أوغوستا قبل فترة طويلة من وصولهم إلى أوغوستا. عادت صورة الموجات التي تلطم الساحل البعيد إلى ذهن جاراتي مرارا وتكرارا. سمعوا الحشد عن بعد 8 كيلومترات، وملأت الأضواء السماء بتوهج مخيف ورؤيوي يشبه الفقاعات. وتذكر جاراتي الصور التي رآها في كتب التاريخ عن الغارات الجوية الألمانية على الساحل الشرقي الأمريكي خلال الأيام الأخيرة للحرب العالمية الثانية. حدقوا في بعضهم البعض بانزعاج وتقاربوا من بعضهم البعض مثل فتيان صغار في عاصفة رعدية أو مثل أبقار في عاصفة ثلجية. كان هناك انفعال تام في صوت الحشد المتزايد، جوع مخدر. تخيل جاراتي صورة مخيفة للحشد يشق طريقه عبر حوض أوغوستا بأرجل عناكب قرمزية ويفترسهم كلهم أحياء. البلدة نفسها كانت مبتلعة ومخنوقة ومدفونة. بأحد المعاني الحقيقية لم تكن هناك أوغوستا، ولم تكن هناك سيدات سمينات أو فتيات جميلات أو رجال متفاخرون أو أولاد مستثارون يلوحون بسحب منتفخة من غزل البنات. لم يكن هناك رجل إيطالي صاخب لكي يرمي لهم شرحات بطيخ أحمر، فقط الحشد، وكان أشبه بمخلوق من دون جسد ومن دون رأس ومن دون ذهن. شعر جاراتي أن الحشد لم يكن سوى صوت وعين، وعرف أن الآخرين شعروا بذلك أيضا. كان ذلك أشبه بالسير بين أبراج كهربائية عملاقة، مع شعورهم بالوخز والصدمات توقف كل شعرة من أطرافها، وتجعل اللسان يتوتر في الفم، وتجعل العينين تتشققان وتطلقان شرارات بينما تتدحرجان في سريرهما الرطبين. يجب إسعاد الحشد، يجب عشق الحشد والخوف منه. في نهاية المطاف كان الحشد يريد أضحية. شقوا طريقهم في بحر قصاصات ورقية ملونة ذي عمق يبلغ الكاحل. أضاعوا بعضهم البعض وعثروا على بعضهم البعض في عاصفة أوراق مجلات ملونة. انتزع جاراتي ورقة عشوائية من الهواء الداكن والمجنون، ووجد نفسه ينظر إلى إعلان لتشارلز أطلس عن رياضة كمال الأجسام.